بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، لا أخذنا شيئا من الجوازم التي تجزم فعلين اثنين، وهي إن وما ومن ومهما وإذما، وقفنا يعني عند أي. أخذنا إذما، طيب آخر شيء مهما. طيب، إذما قلنا حصل فيها إيش الخلاف، هل هي حرف أو هي اسم؟ والصحيح أنها حرف، شرط جازم، ولا يوجد لها مثال في القرآن، لكن يمثلون لها بإذ ما تجلس أجلس، إذ ما تجلس أجلس، يعني مثل إن تجلس أجلس، فتقول حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تجلس فعل مضارع مجزوم بإذما، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط. أجلس فعل مضارع مجزوم قبل ذلك، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أجلس فعل مضارع مجزوم بإذما، وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. لا، حصل فيها الخلاف هل هي حرف أو لا، يعني القول الصحيح، يعني على القول الصحيح إن وإذما حرف والباقي أسماء. هكذا، طيب لا، نعدل إن شاء الله. يا إذما حرف، يعني الأمر سهل، ما هو شيء، سواء قلت اسم أو قلت حرف، لكن والله أعلم أن هذا قول المحققين من النحاة أنها حرف. وذكرنا أنه لا يعني كونها مختلف فيها لا يؤثر في إيش في عملها. طيب، إذ ما تكسل تفشل عند من؟ ها محمد. إذ ما حرف جزم يجزم فعلين، أول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه. تكسل مجزوم بإذما، وعلامة جزمه السكون، والفاعل نعم، وتكسل فعل الشرط. طيب، تفشل تقديره أنت، سنت. إذ ما تجتهد تنجح، عندك منذر. إذ ما حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. تجتهد بإذ ما وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل تقديره أنت، تنجح هو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، قال وأي، وأي بتشديد الياء، وهي اسم شرط جازم، وهي الوحيدة من الجوازم ماذا؟ معربة. كل الجوازم مبنية إلا أي فإنها معربة، كل الجوازم مبنية إلا أي فإنها معربة. وعللوا لأنها ليش معربة؟ لأنها ملازمة للإضافة للمفرد، تضاف للمفرد، فلأجل هذا كانت معربة. إيش معنى معربة؟ تتغير من رفع إلى نصب إلى خفض، ولا جزم فيها. ليش؟ لأنها من الأسماء، لأنها اسم. إذن كل الجوازم مبنية إلا أي فإنها معربة. ليش معربة؟ لأنها تضاف إلى المفرد. فتقول مثلا أي رجل يخدم، أي رجل يخدم أمته تخدمه، أي رجل يخدم أمته تخدمه. تقول أي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وهي مضافة، ورجل مضاف إليه. يخدم فعل مضارع مجزوم ليش؟ بأي، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره يا، يخدم هو. أمته مفعولا به وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. تخدمه فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بأي، وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره تخدمه، تقديره هي، عائد على الأمة. ولها مفعولا به. شوف أي رجل هنا بالرفع مرفوعة، قلنا لها إعراب سواء هذه أو سائر أسماء الشرط، لكن يأتي معك في كتاب آخر. بأي قلم تكتب أكتب، بأي قلم تكتب أكتب. فتقول باء حرف جر عندك، ها، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه جزاؤه، وهو مجرور بحرف الجر الباء، وهو مضاف والقلم مضاف إليه. تكتب فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل تقديره أنت. أكتب مجزوم بأي، وعلامة جزمه سكون، وهو فعل، وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل تقديره أنا. وأما النصب فقوله عز وجل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا تقول هنا أي إيش؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه. وما يعني هي تضاف، قد تضاف إليها ما أو تضاف إلى ما، هذه ما يقال فيها صلة، يقال فيها صلة زائدة، يعني إذا قيل صلة تفهم أنها زائدة تأتي للتوكيد. فتقول ما زائدة؟ تدعو فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والألف فارقة، وهو فعل الشر. أين الجواب؟ فله الأسماء الحسنى، هذه جملة جواب الشر. شوف أيا هنا ما أين المضاف إليه؟ هي تلازم الإضافة، هي هنا مضاف لكن حذف، وإذا حذف المضاف عوض عنه بالتنوين، عفوا، وإذا حذف المضاف إليه عوض عنه بالتنوين. هي تلازم الإضافة إلى المفرد، أي تلازم الإضافة إلى المفرد، ولهذا كانت إيش؟ كانت معربة. قد يحذف هذا المضاف إليه فيلحقها ماذا؟ يلحقها التنوين عوضا عن هذا المضاف إليه الذي حذف. التقدير أي اسم تدعو، أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى، فحذف المضاف إليه وعوض عنه بإيش؟ بالتنوين. طيب عند من؟ ها عند من؟ ها نص أيا تكرم أكرم، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه هو جزاؤه، مع أني ما ذكرت أنا ما أيا تكرم أكرم. طيب تكرم فعل مضارع مجزوم السكون وهو فعل الشرط، والفاعل تقديره أنت. أكرم وهو والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. شوف أيا فعل المضاف إليه محذوف وعوضنا عنه بالتنوين، والتقدير أي رجل، أي رجل تكرم أكرم، أو أي طالب تكرم أكرم، فهي ملازمة للإضافة للمفرد، ولهذا أعربت. وإذا وقد يحذف المضاف إليه فيعوض عنه بإيش؟ بالتنوين. أي تلميذ يجتهد يتقدم، اسم شرط جازم يجزم فعلين اثنين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه، وهو مضاف تلميذ مضاف إليه. اجتهد فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمية السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره يجتهد، يج اللي هو. يتقدم فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط وجزاءه، والفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو. طيب عند من؟ عندك طيب أي يوم تصم أصم، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه هو جزاؤه، وهو مضاف ويوم مضاف إليه. تصم تقديره أنت، أصم أنا. شوف أي هنا يعني أي يوم تصم، تصم أي هذا مفعولا به هنا. شوف أي تلميذ، أي تلميذ يجتهد هنا في محل رفع، في محل رفع هنا. يعني إذا يتغير إعرابها بأي قلم، هنا كانت مجرورة محفوظة، فإذا هي الجازم الوحيد الذي هو معرب، وما عدا ذلك من الجوازم فهي ماذا؟ فهي مبنية. أيوة تقال، لا تقال، تقول في القرآن صلة وما في شيء زائد من حيث المعنى. نعم صلة تفيد إيش؟ التوكيد، يعني يقولون صلاة من باب التأدب مع القرآن. طيب قال وأي ومتى، هذا الجازم التابع الآن، الجازم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الجازم التابع الذي يجزم فعلين اثنين. ومتى اسم شرط جازم ويدل على إيش؟ يدل على الزمان، يدل على الزمان. اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، ثاني جوابه وجزاؤه. وقد تقترن يعني ماذا به ما، وقد تقترن بمتى، تقترن به أو بها ما، مثل أي، مثل أي. طيب تقول متى تقم نذهب، ويصح أن تقول متى ما تقم نذهب. طيب متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاؤه. تقم فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بمتى، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نذهب فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. وهكذا متى تسافر نسافر، عندما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تسافر السكون وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أسافر أو نسافر فعل مضارع مجزوم بمثل علامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طيب من عندما الآن مشي واحد هكذا، يا محمد أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ اترك الشطر الأول من البيت، متى أضع العمامة تعرفوني؟ تقول متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك التقاء ساكنين، والفاعل وهو فعل الشرط، أضع فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. العمامة مفعولا به منصوب، تعرفوني فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وتعرفوني هو فعل، هو جوابه هو جزاؤه. طيب الواو فاعل والنون، ها النون مفعولا به، تعرفوني النون، طيب الواو فاعل تمام، والنون طيب النون الوقاية، والياء مفعولا به، والياء مفعولا به، تعرفوني النون الوقاية، والياء مفعولا به، ضمير متصل في محل نصب مفعولا به. تذكر المثال حق عبد الرزاق حتى تشهدون، هي عندك الإعراب حتى تشهدون، ها طيب فين عبد الرزاق؟ كان بياخذ فرصة اليوم. ها حتى تشهدون، حتى حرف، حرف نصب غاية. طيب فعل مضارع منصوب بحتى علامة نصبه حذف النون، وهذه النون نون الوقاية، وين الياء؟ الياء محذوفة، إذا هناك ياء لكنها محذوفة، نعم، فالياء مفعولا ايش؟ مفعولا به، مثل تعرفوني، اللهم تعرفوني هنا مجزومة، وهناك تشهدوني ايش؟ منصوبة. طيب وحذفت ايش؟ الياء التي هي مفعولا به، يمكن والله اعلم لموافقة آخر الآيات، ها؟ موافقة آخر الآيات والله أعلم، لكن الياء يعني محذوفة اللي مفعولا به، ها؟ الله أعلم يعني يحتاج مراجعة، لكن مثل هذه أظن لموافقة رؤوس الآية، لكن واحد يراجع. طيب قال رحمه الله ومتى وأين، طبعا أي وجدنا لها يعني من القرآن، أيما تدعو، متى ما في القرآن، لكن تأتي متى في القرآن إيش؟ استفهامية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فتأتي استفهامية، تأتي استفهامية وتأتي شرطية. لكن في القرآن ما ليس لها مثال من القرآن من حيث كونها شرطية. قال وأين، أين اسم شرط جازم يدل على إيش؟ يدل على المكان. عندكم إيش؟ هو لو عندكم أيانا مناسب، لأن أيانا للزمان ينفع أنها تكون بعد متى. ها عندكم متى هكذا ومتى وأيانا، طيب عشان يكون للزمان. طيب وأيانا اسم شرط جازم يدل على الزمان، أيانا فتح الهمزة تشديد الياء أيانا، إذن اسم شرط جازم يدل على الزمان. ولا مثال لها من القرآن. طيب يمثلون بأيانا ما تعدل به الريح ينزلي، أيانا ما وقد تضاف إلى ما وتكون ما هنا إيش؟ صلة. أيانا ما تعدل به الريح ينزلي، تقول أيانا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه، وما إيش؟ وما صلة زائدة للتوكيد، تعدل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، به جار ومجرور، الريح فاعل مرفوع، ينزلي فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون وإنما حرك لأجل الروي، الشعر روي، وهو جوابه الشرطي وإيش وجزاؤه. وأيضا تقول أيانا تأتني أكرمت، عند من؟ أيانا تأتني اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط ثاني جوابه جزاؤه، تأتني فعل مضارع مجزوم بأيانا وعامل جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء والكسرة دليل عليها، والنون لا، تأتني نفس الذي قلنا تعرفوني، تأتني ايش قلنا في تعرفوني؟ النون ايش؟ الوقاية. طيب الفاعل اين هو؟ انت، تقديره ضمير تقديره انت. والياء تأتني كما قلنا في تعرفوني، ايش قلنا الياء؟ قلت معنا مفعولا به في محل نصب مفعولا به. طيب اكرمك فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهذا هو جواب الشرط وجزاؤه. والكاف ما؟ أيوة أنا قال والكاف أكرمك، أنا أكرمك مفعولا به في محل نصب مفعولا به. ها استفهام. أيوة قد تأتي هذه الأدوات أي ومتى وأين وأيانا وأن، تأتي استفهامية وليست شرطية. طيب قال وأي ومتى وأيانا، وأين، أين اسم شرط جازم يدل على الزمان، وقد يأتي استفهامية يقول الإنسان أين، أين المفر، تأتي استفهامية وتأتي شرطية. ها المكان، أين اسم شرط جازم يدل على المكان، الدلالة على المكان، وقد تأتي استفهامية، وأيضا قد تضاف لها ما فتكون صلة، مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. عندك ولا عندي؟ عندك علوي. أين اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، ما صلة، تكون حسب النون لأنه من الأفعال خمسة والواو فاعل والألف فارقة، يدرككم وعلامة جزمية السكون وهو الجواب الشرطي وجزاء والفاعل. طيب سيأتي الفاعل. الكاف ثانية يدرككم. الكاف الأولى هذه آخر الكلمة مجزومة، بعدين الكاف الثانية في محل نصب يدرككم، في محل نصب مفعولا به، والموت فاعل. طيب عندما شوف لك كذا مثال من القرآن، أينما ها عبد الله، طيب أعطيك مثال من القرآن ولا مثال من خارج القرآن؟ أين طيب أينما أينما يوجهه لا يأتي بخير. أيوه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أين فعل اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاءه. ما صلة يوجهه فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه يوجه سكون على الهاء الأولى، وهو فعل الشر، والفاعل ضمن مستتر تقديره هو، والهاء الثانية مفعولا به في محل نصب مفعولا به، لا نافية. يأتي مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه التاء مكسورة، شوف لا يأتي بخير مجزوم عن جزمه، اما يكون اخره حرف علة، اما يكون اخره حرف علة الفعل يجزم بايش؟ بحذف حرف العلة، وهو الياء والكسرة دليل عليها، وهو جواب الشرط وجزاء، والفاعل ياء هو بخير جار مجرور. احسنت. اينما يوجهه لا يأتي بخير. طيب أين تسكن أسكن، هذا سهل عندك من ذلك. أين تسكن أسكن، أين اسم شرط جازم مجزوم فعلين، الأول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاءه. تسكن بأين سكون، وهو فعل الشرط، والفاعل أنت. أسكن قال رحمه الله تعالى وأين وأن، أيضا أن بفتح الهمزة وتجديد النون اسم شرط جازم للدلالة على المكان. أين وأن وحيثما كلها أسماء شرط جازمة للدلالة على المكان. وجاءت في القرآن استفهامية، أن يحيي الله هذه القرية. والثانية كلما دخل عليها المحراب قال يا مريم أن لك هذا، كلها استفهامية. أن لك هذا يعني استفهامية في القرآن، ما جاءت في القرآن ما ليس لها مثال على كونها شرطية. طيب تقول أن تذهب تكرم، أن اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاءه. تذهب فعل مضارع مجزوم بأن عامل جزمه السكون، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تكرم فعل مضارع مجزوم بأن عامل جزمه السكون، وهو إيش؟ وهو جواب الشرط وجزاءه، والفاعل والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنت. طيب جاء يعني هناك بيت شعر شاهد على هذا، من عند من؟ طرح صعب لكم، عندك محمد. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. يلا هي. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا، أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا. طيب معك أنا، أن تقول إيش؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاءه. تأتيها فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء والكسرة دليل عليها وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أحسنت، والهاء في محل نصب مفعولا به، تستجر بها هذا بدل، بدل تأتيها تركنا منها، تستجر بدل وبها جار ومجرور، تجد فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر تقديره تجد أنت حطبا مفعولا به إلى آخره. هذا شاهد على أن أنها تجزم فعلين. قال وحيثما، حيثما اسم أيضا شرط جازم للدلالة على المكان، للدلالة على المكان. حيثما، حيثما يعني مثل له بحيثما تستقم يقدر الله نجاحا أو يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. حيثما اسم شرط جازم، طبعا هو حيث، هذه ما صلة زائدة، تستقم فعل مضارع مجزوم بحيثما أو بحيث وعلامة جزمه السكون وهو إيش؟ فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يقدر هذا إيش؟ هذا جواب الشرط وجزاؤه، فعل مضارع مجزوم بحيث وعلامة جزمه السكون، والفاعل تقديره لا، يقدر لك الله فاعل لفظ الجلالة فاعل. طيب حيثما ينزل العالم ينفع، شوف في القرآن جاءت شرطية لكن لم تجزم، يعني جاء بعد يعني يأتي بعدها فعل غير مجزوم، يعني يأتي بعدها إما فعل ماضي مثل قوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا، وحيثما كنتم فولوا، هذه أفعال ماضية لكن هي الآن إيش؟ شرطية ولا ما هي شرطية؟ شرطية، وحيثما كنتم فولوا. طيب طيب حيثما ينزل العالم ينفع عند من؟ ها نصر، أيوة يسألين الواو على الشرط ثاني جوابه جزاؤه ينزل جزو والعالم ينفع، أحسنت. ها ها ألا في هذه الحالة فكنا نأجلها، أيوه يكون في محل جزم. قال وكيفما، كيفما هذه عند الكوفيين اسم شرط جازم، عند الكوفيين اسم شرط جازم، وبعضهم لا يعدها شرطية ولا جازمة. كيفما اسم شرط جازم، تقول كيفما تجلس أجلس، طبعا لا يوجد لها شاهد، حتى شاهد لا من القرآن ولا من السنة ولا من الشعر، لا شعرا ولا نثرا. وأيضا ما هنا زائدة، كيف يعني لحقتها ما، ولا هي كيف، وتأتي استفهامية في القرآن كيف، لكن عند الكوفيين جعلوها جازمة شرطية، لكن لا يوجد لها شاهد. كيفما تكون هذا شاهد حديث، في حديث لا، لكن هذا ممكن. كيفما تجلس أجلس، قالوا لابد أن يكون جواب الشرط الفعل الذي هو جواب الشرط يطابق فعل الشرط، لابد يكون يعني عندهم لابد أن يتطابق فعل الشرط وجواب وجواب الشرط. كيفما تجلس أجلس، ما تقول كيفما تجلس أقعد، كيفما تجلس أجلس، كيفما تقم أقم، كيفما تجلس أجلس. فتقول كيفما اسم شرط جازم يجزم فعلين كما هو مذهب الكوفيين، وتجلس ماذا فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلى مجزمين السكون وهو فعل الشرط، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأجلس جواب الشرط والجزاء فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلى مجزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا أنا. إذن قد تلحق وقد تلحق وقد لا تلحقها الميم، تقول كيف تجلس أجلس أيضا يصح عند الكوفيين، كيف تجلس أجلس. إذن قد تلحقها ما وقد لا تلحقها، قلنا ولا شاهد لها لا يوجد لها شاهد. قال وإذا في الشعر خاصة، نختم إن شاء الله، وإذا في الشعر خاصة، إذا تجزم يعني ماذا نقول اسم شرط جازم تجزم فعلين، لكن متى؟ يقول المؤلف في الشعر خاصة، بعضهم قال تجزم لكن على قلة حتى في غير الشعر، بعض النحاة قالوا إذا تجزم لكن على قلة الجزم بها قليل، هذا قول لبعض النحاة، والآخرون قالوا لا لا تجزم إلا في الشعر وفي ضرورة الشعر، ما هو في الشعر هكذا مطلقا، لا في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر، وإلا فهي نعم ظرف، هي ظرف لما يستقبل من الزمان، هكذا يقول النحاة فيها، هي ظرف ليست جازمة إنما هي ظرفية لما يستقبل من الزمان، لكنها قد تجزم على قلة على قول بعض النحاة، وعلى القول وعلى قول البعض الآخر لا تجزم إلا في ضرورة الشعر. ومثلوا له استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. تقول إذا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه، وتصبك فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بإذا وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، والكاف ضمير مستتر في محل نصب مفعولا به، والفاعل خصاصة، وإذا تصبك خصاصة فاعل مرفوع، فتحملي الفاء رابطة، وتحملي إيش؟ أو تجملي فعل الشرط، جواب الشرط بس إيش إيش إيش فعل مضارع، ايوه لا فعل ما فعل فعل امر فعل امر نعم، فتجملي او فتحملي فعل امر. طيب يعني لا تجزم الا في ضروره الشعر عند بعض النحاة، وعند البعض الاخر على قله، والله تعالى اعلم. الى هنا والحمد لله.